الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كما وعدناكم في الدرس الماضي المحاضرة الافتتاحية، اليوم بإذن الله سبحانه المحاضرة الأولى في دورتنا المسمات تعزيز الثقة في السنة النبوية ودفع الشبهات عنها. بعد أن افتتحنا هذه الدورة المباركة بحضور بعض المشايخ جزاهم الله خيرا، ننطلق في صلب الموضوع وعناوين هذه الدورة التي تغطي مساحة لا بأس بها من القضايا المطروحة حول سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع المحاضرة هو حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع، أي التشريع الإسلامي. إنما نطرح هذا الموضوع وإن كان متقررا عند كثير من الناس أن السنة النبوية حجة في التشريع الإسلامي، لكن نريد أن نقرر هذه الحجية بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أقوال الأئمة الذين نستنير بأقوالهم، لأن التقليد في زمننا لا ينفع، خاصة في المسائل التي يتعلق بها مصير إيمان العبد بمصادر التشريع. الإيمان التقليدي الجغرافي أصبح مهدداً بشبهات تأتينا من هنا وهناك تشوش على الناس أمر دينهم. فالواجب على المؤمن أن يوطن نفسه على أخذ المسائل بدليلها حتى يكون على بينة من أمره، وحتى لا يأتي إنسان فيشككه في أمر عظيم وأصل أصيل من أصول الدين. لذلك كان الكلام حول حجية السنة في مطلع هذه الدورة المباركة التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلها نصرة لدينه وإعلاء لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. حجية السنة ومكانتها في التشريع. السنة النبوية هي هديه عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة النبوية ليست هي الحديث النبوي، فالحديث النبوي هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا تعريف للحديث. أما السنة فهي ما أمرنا بالاقتداء بها، هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي طولبنا بالاقتداء به في هذا الهدي. أما الحجية فالمقصود بالحجية هو كون الشيء حجة في الدين بحيث يلزم على جميع المؤمنين أن يأخذوا بمفرزات والأشياء التي تأتي من هذه الحجة. فمعنى كون السنة حجة أي أنه يلزم العمل بها. أي أنه يجب على كل مسلم سمع بحديث صحيح أن يأخذ بما فيه وليسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه أن يقول مثلا هذا الحديث لا يلزمني، أو هذا الحديث لا يجب علي أن أؤمن به. لا، ما دمت تعتقد أن السنة حجة في الدين فيجب عليك أن تأخذ بهذه السنة كما تأخذ بالقرآن الكريم. أما مكانتها في التشريع فالمقصود بذلك أن نتكلم عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي، وهي أنها شقيقة القرآن الكريم، يستنبط منها الأحكام كما يستنبط من القرآن الكريم على حد السواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بصريح العبارة في حديث المقداد بن معدي كرم، قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة مثل الكتاب في الحجية، أما من ناحية القائل فكلام رب العالمين أشرف كلام، ولا يضاهيه كلام بشر حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم معجز بلفظه وليس كالسنة، لكن من ناحية الاستدلال فالسنة النبوية شقيقة القرآن الكريم، بحيث تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتفسر مجمله. هذا هو اعتقاد المؤمنين الذين يسلمون لله رب العالمين. فحجية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي هو موضوع محاضرتنا، التي نرجو من ورائها تثبيت حجية السنة بالأدلة، حتى إذا قيل لك يا عبد الله ما الدليل على اعتمادك على هذه الأحاديث في دينك، وهل هذه الأحاديث مستيقنة عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تكون على بينة من أمرك. كثير من الشباب كان في سعة من دينه، فلما سافر مثلا إلى بلاد الكفر ونحوها وجد بعض الناس يجادل في دين الإسلام، يريد أن يشكك الناس في دين الإسلام، فيسأل مثلا ويقول له: ما هو الدليل عندك أن هذه الأحاديث شرع يؤخذ به؟ فتجده يشك ويدب الشك إلى قلبه، وهكذا يشك في الحديث والحديثين حتى يصل به الأمر إلى الشك في سائر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أيها المؤمنون أن هذا الرجل إنما ورث هذه المعلومات ولم يحفظها بدليلها. لذلك نريد الآن ونشرع الآن في تثبيت حجية السنة النبوية من كتاب ربنا ومن سنة نبينا كذلك، ومن أقوال العلماء وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن العقل نفسه، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى نعزز الثقة، وحتى نشد من إيماننا ونقيمه على قوائم قوية. من المعلوم من الدين بالضرورة أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام من واجبات الإيمان. على ذلك سائر العلماء من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وما خالف في هذا الأمر إلا من لا حظ له في الإسلام. لو جاء رجل وقال لنا: أنا أؤمن بالله ولكن لا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كذب وهذا نفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني من يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وجوب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على أن أقواله وأفعاله حجة يجب الأخذ بها، والدليل على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، كذلك تأمر بطاعته وتجعل طاعته من طاعة الله سبحانه جل في علاه. فهذه الآيات خوطب بها الصحابة رضي الله عنهم، ومعلوم أن خطاب القرآن الكريم شامل لكل زمان ومكان. فهذه الآيات التي سنسردها نزلت على الصحابة نعم، لكن خوطب بها وخوطبت بها الأمة الإسلامية جمعاء. فلا يأتي إنسان يقول هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، نقول لا، الأصل في الخطاب الشرعي أنه عام لجميع الأمة في كل زمان ومكان. أما الأدلة على حجية السنة من القرآن الكريم، فالآيات الآمرة بطاعته سبحانه جل وفي علاه وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فأمر الله عز وجل بطاعة نبيه، وجعل طاعته تبعا لطاعة الرب جل في علاه. وفي آيات أخرى يجعل الهداية مقرونة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كذلك جاءت الآيات آمرة بأخذ الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خطاب لك أيها المسلم يا من تعظم القرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا خطاب لجميع الأمة، وأمر كذلك بطاعة الرسول على الانفراد. عندنا نوعان من الآيات الآمرة بالطاعة: آيات تأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وآيات تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحذر الله عز وجل من مخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من الآيات الدالة على حجية السنة ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات التي ورد فيها أن السنة وحي من الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي تنزل كما ينزل القرآن الكريم. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. يعني يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام المتعلقة بالأمور التي تجري معه عليه الصلاة والسلام كما يأمر بالقرآن الكريم. فهذه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل تدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض وحتم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة يطيعونه لأنهم يسمعونه، ونحن كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا تأتي حجية السنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما دمنا أمرنا بطاعة الرسول فلا بد وأن تكون أوامره قد حفظت، وهذا دليل على حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الله وإلى الرسول في حياته واضح بين رد إلى القرآن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته فهو رد إلى كتاب الله ورد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي أدلتك أيها المسلم على حجية السنة. إذا جاءك رجل وقال لك هذا الركام من المرويات كيف تجعله دينا تتدين به، فقل له: أمرني ربي بطاعة الرسول، وطاعة الرسول لا تتم إلا بالأخذ بما جاء عنه. وما دام الله عز وجل أمر بطاعة الرسول وحذر من مخالفته، فمعلوم أن الأمور التي نطيعه فيها محفوظة، ويجب أن تكون محفوظة، وإلا كان أمر الله سبحانه وتعالى عبثا من القول، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه أدلتك من القرآن الكريم أيها المسلم على حجية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة واحدة. الله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأمرنا كذلك القرآن الكريم بالاقتداء بأفعاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا نستكثر من الأدلة القرآنية؟ لأننا كما تعلمون ودرسنا في دروسنا أن هناك طائفة تسمي نفسها بالقرآنيين، وهم النكرانيون في الحقيقة، المشاققون للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لا حجة إلا في القرآن. نقول بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فهذه الآيات كلها تدل على وجوب طاعة الرسول، وهي تدل كذلك على حجية السنة النبوية. حجية أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة نفسها، إخباره عليه الصلاة والسلام أنه أوتي الكتاب ومثله معه، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. جاء في سنن أبي داود من حديث المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه لا ألفين رجل منكم متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيخرج من يقول الحجة في كتاب الله فقط، فحذرنا وقال لنا أوتيت الكتاب ومثله معه. فلا يغرنك أيها المسلم من يتحدث ويقول أن السنة ليست بحجة، وتحسبون أن هذا القول يعني قول مقبور ليس بمطروح في زماننا. أقول لكم هناك مؤلفات في إبطال حجية السنة كما سيأتينا إن شاء الله. كثير من المعاصرين أتباع المذهب الحداثي ومنكرين السنة يؤلفون كتبا يريدون من ورائها إزاحة هذه السنة. عندنا رجل وهو رأس النكرانيين في هذا العصر عنده كتاب القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي، كتاب ألف وبيع في الأسواق، ومن الناس من يتأثر بمثل هذه المطروحات. لذلك وجب علينا أن نبين بالحجة والبيان. من الأدلة من الأخبار والسنة النبوية على حجية هذه السنة قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بهديه واعتمد أحاديثه فقد سلك طريق الجنة، ومن استكبر عن سنته فقد أبى أن يدخل إلى الجنة، وجعل بينه وبين الجنة حواجز، أعاذنا الله من هذا الكبر ومن هذه المشاقة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأدلة أمره عليه الصلاة والسلام بحفظ مقالته وتبليغها للناس، وهذا من أعظم ما يكون في الاستدلال، لأن المنكرين للسنة ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه السنة هي عبارة عن عادات وتقاليد مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تلزمهم وتشمل عصرهم فقط ولا تلزمنا نحن. وهذه الشبهة هي أحد المخارج التي يريد أن يخرج بها أولئك النكرانيون عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون هي عادات مجتمع الرسول لا تلزمنا. نقول هناك خطبة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها خطبة حجة الوداع، في حجة الوداع قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ دليل على أن أقواله حجة على الأمة، من عاصره ومن حضر معه ومن لم يحضر. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها مثل ما سمعها فرب حامل فقه إلى غير فقيه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن نقل حديثه بالنظارة في الوجه والجمال والحسن، من سمع مقالتي فوعاها أي تحملها تحملا حسنا ثم أداها مثل ما سمعها. وهذا فيه أمر بالمحافظة على السنة من التبديل والتغيير. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتأدية أقواله وعدم تغييرها فهذا دليل قاطع على أن أقواله تحتاجها الأمة في عصره ومن بعد عصره. من الأدلة كذلك إخباره عليه الصلاة والسلام أن ترك سنته ضلال. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقد ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أخذ بهذه السنة أنه لا يضل ولا يحيد عن السبيل ولا ينحرف ولا تتلقفه الأهواء. فكل من كذب بالسنة وشكك فيها إنما يريد منا معاشر المسلمين أن نسلك بنيات الطريق، أن ننحرف عن طريق الصحابة وأن لا نصبر على العهد الذي تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه هي أدلة المؤمنين على حجية السنة من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. أما الإجماع وهو دليل معتبر في ديننا لأن الله تعالى نهانا أن نتبع سبيل غير المؤمنين، فإجماع المؤمنين حجة في ديننا. اتفقت الأمة واتفق الصحابة وعلماء الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه من الأحكام لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فعصمته دليل على حجية أقواله وأفعاله. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، وهذا هو مقصود الرسالة. وقبل ذلك قال الإمام الشافعي لم أسمع أحدا من أهل العلم يخالف في أن فرض الله في اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إلى أن قال على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على اعتبار أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في الدين، فمن خالفهم فهو على غير سبيل. نأتي الآن إلى الأدلة من العقل، أن أصحاب المدرسة العقلية والعقلانيون في عصرنا يحاكمون كل شيء إلى عقولهم. والحقيقة أن أسعد الناس بالمعقولات هم أهل السنة المتمسكون بالوحي. فالذي يتمسك بالوحي وبالنصوص هو في الحق يتمسك بالعقل والنقل، لأن العقل في ديننا يوافق ما ورد في النقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون الإيمان بالمعقولات لأنها من باب اليقينيات عندهم فلا هم صدقوا بالنقل ولا هم أخذوا بمحكم العقل. لذلك تجد المعتزلة مثلا وهم المدرسة العقلية القديمة جاءوا بأشياء تحار فيها العقول في أبواب العقيدة مثلا، فمثلا يقولون بقضية المنزلة بين المنزلتين وهو شيء لا يعقله الإنسان. كذلك يقولون بالحال، وهذه الحال ما استطاع أحد أن يفسرها وغيرها من الأقوال التي تخالف العقل. لذلك الذي يتمسك ويعتمد ويغلو في عقله يبتليه الله سبحانه وتعالى أن يقول بأقوال لا يقرها عقل العاقل، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. لذلك أسعد الناس بالمعقولات هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالأثر وكانوا عليه. الكفار يوم القيامة يقرعهم الله عز وجل ويحاسبهم على أعمالهم، فيقولون تلك المقولة التي هي في الحقيقة درس لنا ونحن في الحياة الدنيا ونحن في دار التكليف. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا، هم سمعوا وأطاعوا النقل الذي جاءهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هم عقلوا حقيقة الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يفلحوا لا في باب السمع ولا في باب العقل. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا أنهم كانوا يجادلون عن أهوائهم في الدنيا، فلا هم اتبعوا النقل ولا هم اتبعوا صريح العقل، فكانوا من أصحاب السعير. أعاذنا الله وإياكم من هذا المقام. من أعظم الأدلة على حجية السنة النبوية من العقل أن القرآن الكريم، وأن واقع القرآن الكريم يشهد أن القرآن يحتاج إلى تفسير وبيان. ها هو المصحف بين أيدينا نقرأه صباح مساء، فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فيه أحكام مجملة وأخرى مفصلة، ذكرت فيه أصول الأشياء ولم تذكر فيه الفروع والتفصيلات، فكيف نستطيع أن نأخذ بكلام ربنا ونحن لم نقف على كثير من التفاصيل التي نحتاجها؟ فالواقع يقول أننا نحتاج إلى تفصيل في قضايا مثل الصلاة. أمرنا الله عز وجل بالصلاة، كيف نصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرنا الله عز وجل بالحج، كيف نحج؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. حرم الله علينا الربا، كيف نعرف أحكام الربا؟ من خلال سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة تفصل مجمل القرآن وتوضح ما تشابه في القرآن الكريم، وهو تفسير نبوي خالص بين للقرآن الكريم. فالعقل يقول ينبغي أن نعتمد تفسيرا صحيحا، أما إذا وكلنا هذا التفسير إلى الناس فكل إنسان يفسر بما يظهر له، وتختلف التفاسير لهذا الدين ولهذا الإسلام، فنقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، وهو تبديل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا في عصر الصحابة، هذه المجادلة العقلية. في عهد عمران بن حصين الصحابي الجليل جاء رجل وقال: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له عمران بن حصين: إنك امرؤ أحمق. والأحمق هو المغفل الذي لا عقل له. قال: أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. حجة قوية. فلو جاءك نكراني يتسمى بأهل الذكر وبأهل القرآن وقال لك: لا حجة إلا في القرآن، قل له: هل تجد في القرآن الصلاة أربعا؟ فلن يستطيع أن يجيبك. والقرآنيون اختلفوا في صلاتهم اختلافا كثيرا، فمنهم من يثبت ثلاث صلوات فقط ويقول هي خمسة اعتمادا على الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال لك ثلاث صلوات فقط. إذن الإعراض عن السنة هو انحراف في تفسير القرآن الكريم. وهكذا جاء رجل إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير قال له: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له مطرف وكان حكيما: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منه. لأن أعداء الإسلام يتسترون خلف تعظيم القرآن الكريم يضرب السنة، فينبغي أن نتفضل إلى هذه الحيلة. يتظاهرون بتعظيم القرآن الكريم وهم في الحقيقة يريدون ضرب السنة بالقرآن. فرد عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال له: لا تريد إلا القرآن؟ قالوا: نحن كذلك، ما نبغي بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بمعاني القرآن منا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: ولا نعم ما قال: سيأتي أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله. هذه قاعدة، من أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم هم أهل الحديث. لذلك لما تذهب إلى كتب التفاسير تجد التفاسير منقولة بالأسانيد، حدثنا علي بن طلحة عن فلان عن ابن عباس مثلا أن معنى هذه الآية كذا وكذا. فأهل الحديث أهل الأثر هم أعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه جل في علاه. العقل كذلك يقول أن صاحب المذهب وحامل الفكرة هو أولى الناس بتفسير تلك الفكرة وشرحها. فالكفار مثلا عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفكرة، فكرة الإسلام، من أولى الناس بشرح هذه الفكرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يقره العقل. كذلك نقول العادة تحكم بأن الكتب السماوية دائما تنزل وينزل معها كذلك شرحها وتطبيقها العملي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. فنزلت التوراة وكان موسى عليه السلام يشرح التوراة ويطبقها عمليا، وهكذا الإنجيل عيسى عليه السلام كان يطبق الإنجيل عمليا. فما المانع أن ينزل القرآن الكريم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه ويفسره ويترجمه عمليا؟ فالأمر على سنن الأديان السماوية التي كانت قبلنا، فلماذا يستغرب هؤلاء المشاققون أن يعتني المسلمون بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذه الأدلة العقلية على حجية سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالواقع يأبى أن يعمل الناس بالقرآن لوحده من غير شرحه، وهو بيان الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل في حقه: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه أدلتك أيها المسلم، تقوى بها. أدلتك من القرآن الكريم آيات الطاعة، من السنة آيات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من العقل أنه يستحيل العمل بالإسلام وبالقرآن من غير الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول لهؤلاء: أكان الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على ضلال حين أخذوا بالسنة وطبقوها حتى يأتينا هؤلاء من وراء البحار؟ واحد درس في روسيا بلاد الشيوعية، محمد شحرور هذا درس هندسة مدنية في روسيا، وآخر درس في النمسا، من هو؟ عدنان إبراهيم. يعني نتبعك أنت يا عدنان، ونتبعك أنت يا محمد، ونتبعك أنت يا أحمد صبحي منصور الذي درس في أمريكا، ونترك الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام كمالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، يعني نتبعك أنت صاحب الحق ونترك هؤلاء؟ لقد ضللنا إذن، وما نحن بالمهتدين. فمن منشئهم ومن يعني صحبتهم نعرف مقصدهم، إنهم يريدون هدم دين الإسلام. لذلك لا تغرنكم هذه الألقاب، قل لك فلان القرآني له فهم للقرآن الكريم لم يفهمه ابن عباس، نقول لا وألف لا. لا يأتي أحد من المتأخرين بشيء لم يعرفه الصحابة ولا التابعون، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. بعد أن عرفنا حجية السنة من كتاب الله من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قد يقول القائل: أنا أسلم لك بأننا مأمورون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لا أخالفك فيها، لكن عندي إشكال. تفضل. قال: أنا لا أثق في نقل السنة. السنة يعني أقوال الرسول حجة، لكن أقوال الرسول ضاعت، وهذا الذي نقل إلينا فيه الغث والسمين فلا أثق به. فالرد على هذا أن يقال: لا تضيع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد وعد بحفظها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر يستلزم حفظ السنة النبوية. لو كانت السنة ضائعة، كيف يأمر الله عباده بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن السنة ستضيع؟ إذن هو يكلفهم بشيء غير مستطاع، وهذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، نعم، يقول هؤلاء الناس: أنتم لا تثقون في نقل السنة، والعلماء بذلوا جهودا مضنية في توثيق هذه السنة بحيث لم يبذل أحد من الناس في توثيق كتاب من الكتب ما بذل في توثيق حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الثقة قد تزعزعت في نقل السنة، فسائر النقول من باب أولى. تفضل. لماذا نقول قال أرسطو، وأرسطو قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله. ولن تحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني شوف، كما قال بعض المعاصرين: حديث واحد ضعيف، نسبة الموثوقية فيه راهي أعظم من جميع الكتب السماوية مجتمعة ككل. يعني حديث ضعيف عندنا في ديننا بسبب قلة حفظ الراوي مثلا، في الموثوقية هو في أعلى الدرجات، أفضل من التوراة والإنجيل التي نقلت محرفة. لأن المسلمين جمعوا تراجم الرواة الذين ينقلون، يعرفون أحوالهم، يعرفون زمانهم. كثرة الرواة جعلت المحدثين يقارنون بين المرويات، فعندهم معطيات كثيرة يصلون من خلالها إلى موثوقية هذا الحديث. أما النقل عن أرسطو مثلا، من نقل عن أرسطو كتابه؟ أفلاطون كتابه المدينة الفاضلة. أستطيع أنا كما تشكك أنت في السنة النبوية يقول لك كتاب المدينة الفاضلة لأفلاطون غير معتمد وليس بموثوق، لأنه لم ينقل لنا لا بالإسلام ولا هم يحزنون. وهكذا سائر الكتب التي تعتمدونها أشكك فيها كما تشككون أنتم في السنة النبوية، وبالتالي يسقط جميع النقل ولا عبرة بأي نقل من النقول. يقول لك: لا، هذه كتب مشهورة. أقول لك، نقول: إذا كان هذا الكتاب المشهور كتابنا نحن صحيح البخاري ليس بمشهور، سمعه الآلاف ونقله الآلاف ودققه الآلاف من العلماء، فإن سقطت الثقة بصحيح البخاري فجميع النقول من باب أولى. فسقطت الثقة بكتاب أصل الأنواع لداروين، وكتاب المدينة الفاضلة لأفلاطون، وهكذا كتب اليونان، وهكذا كتب المتقدمين التي تعتمدونها ساقطة من باب أولى. والعجيب أنهم يعتمدون في دراسة ديننا أولئك المستشرقون مثلا على كتب الأدب ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب النويري في الأدب، وغيرها من كتب التواريخ التي لم تنقل بالأسانيد الجياد، ويتركون الاستدلال بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا عيب منهجي كبير عند الطاعنين في السنة النبوية الذين لا يقرون بموثوقيتها. نقول نحن كذلك: إذا عاملناكم بنفس الطريقة فلا يثبت كتاب على وجه الأرض. إذا لم تثبت السنة ليس هناك كتاب يثبت على وجه الأرض. نعم. وهو القرن الثالث الهجري. إذن السنة محفوظة أيها المؤمنون، ولذلك أمرنا الله باتباعها، فلا داعي لأحد أن يكذب بها. ننتقل الآن إلى قضية مهمة، وهي أقسام منكري حجية السنة وأنواعهم. إنكار حجية السنة هو قول شذاذ الناس، يعني قوم شذوا عن جماعة المسلمين في كل زمان ومكان، غرضهم إسقاط السنة النبوية ليتفرغوا لتأويل القرآن على حسب أهوائهم. لأن السنة النبوية هي التفسير الصحيح للإسلام، وهذا التفسير الصحيح يكبح جماح أهوائهم، فهم يريدون التخلص من هذه السنة حتى يفسروا القرآن على أهوائهم، كما فعلت المعتزلة والجهمية وأصحاب المدرسة العقلية في القديم والحديث. فمن سلف من ينكر السنة؟ أول من عرف عنه إنكار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخوارج المارقة، الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج قديما مذهبهم قائم على تكفير الصحابة، وبالتالي هم لا يعتدون بالأحاديث التي نقلها الصحابة، وبالتالي ينكرون الأحاديث. وهم على أقسام، منهم من ينكر السنة مطلقا، منهم من ينكر السنة التي لم ترد في أو التي لا توافق القرآن الكريم أو الزائدة على ما هو موجود في القرآن الكريم، ومنهم من ينكر بعض السنة ويأخذ ببعض الآخر. وأدى بهم هذا المذهب إلى القول بأشياء غريبة. فمثلا الخوارج يأمرون المرأة بقضاء الصلاة التي تركتها أثناء عذرها في أيام حيضها، وهذا شذوذ ما بعده شذوذ. كذلك الخوارج يزعمون أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا القرآن الكريم. الخوارج ينكرون حد الرجم، نعم ينكرون حد الرجم، لذلك جميع من ينكر حد الرجم في هذا العصر سلفه من؟ هم الخوارج المارقة الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فاتباع السنة هو انحياز إلى الصحابة، وإنكار أحاديث الرجم وأحاديث الردة ونحوها هو انحياز إلى أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وهذا فيه رد قوي على المشاققين المعاصرين الذين يبثون الشبه، يقولون مثلا: أنتم التراثيون، يسمون بالتراثيين يعني أصحاب التراث، هذه الأحاديث هي التي أنتجت لنا الغلو والتطرف والإرهاب. نقول لا، هذه الأحاديث هي حاجز أمام الغلو والتطرف ونحوها، لأن هذه الحديث تعطي التفسير الصحيح للإسلام الذي يتسم بالعدل والسماحة والرفق ونحوها من المبادئ الإسلامية. أما الغلو والتطرف فهو في إنكار السنة النبوية، والدليل أن الذين أنكروا السنة هم الخوارج الذين كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الذين كانوا يبقرون بطون الحوامل ويفعلون الأفاعيل. فاتباع طريقة النكرانيين تصل بالناس في النهاية إلى الغلو والتطرف، سلفهم الخوارج. أما اتباع السنة وهدي السنة النبوية فهو ضمان وصمام الأمان ليكون الناس في اعتدال أو على اعتدال في دينهم وعلى اتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. إذن الطائفة الأولى التي أنكرت السنة الخوارج. الطائفة الثانية الشيعة الروافض. الشيعة هم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجعلوه هو الأحق بالإمامة، وغلوا فيه غلوا وكفروا الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وعمر، ثم تطور هذا المذهب ووصل إلى ما تعرفونه. والكلام حول الرافضة كلام طويل، وقد ذكرنا شيئا منه في بعض دروسنا. لا يخفى عليكم أن الرافضة في هذا العصر وقبله لا يؤمنون بسنتنا، لا يؤمنون بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، ويقولون هذه السنة وضعها علماء أهل السنة إرضاء للأمويين، يعني أمراء وسلاطين بني أمية، لتثبيت ملكهم. وهذه أحد الشبه التي سنأتي عليها في بعض محاضراتنا. قالوا لا ثقة لنا بهذه الأحاديث، وإنما عندنا أحاديثنا التي نؤمن بها. ما هي أحاديثهم؟ عندهم كتاب مثلا اسمه الكافي للكليلي، للإمام الكليلي، هو عمدتهم وهو بمثابة صحيح البخاري بالنسبة إلينا. وعندهم كتب أخرى كبحار الأنوار للمجلسي وعدة كتب يستقون منها أحكامهم، ولكن جاءوا فيها بأشياء يندى لها الجميع. ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة، وسائر المنقولات إنما هي عن الحسن والحسين وجعفر الصادق وغيرهم من أهل البيت، ويتدينون بمثل هذه الأخبار المنفقة المخترعة التي لا زمام لها ولا خطام. أحاديثهم عن مجاهيل، عن كذابين، عن أناس مجهولين، فأسانيدنا صافية وأسانيدهم غاية في الضعف. بل كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن أكذب الناس في منقولاتهم الرافضة، وأجهل الناس في معقولاتهم الرافضة كذلك. فالرافضة لا يؤمنون بصحيح البخاري، لذلك يؤلفون المؤلفات للطعن في صحيح البخاري. مثلا عندهم كتاب القول الصحيح في البخاري وصحيحه. رجل آخر ألف كتابا سماه أضواء على الصحيحين، ينتقدون فيها أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم في كتبنا وهي موجودة في كتبهم، سبحان الله. وهذا من تدليسهم. يأتي الرجل منهم كجعفر السبحاني مثلا يقول لنا عندكم حديث فيه طعن في النساء وفي جنس النساء، وهو حديث إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. وحديث الشؤم في ديننا له معنى خاص يقره القرآن، وهو أن الشؤم في عصيان المرأة، فالمرأة العاصية لزوجها هي شؤم على زوجها، كما أن الولد العاصي شؤم على والده، وهو يوافق قول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بهذه الآية، وكأنه يقول لنا شؤم المرأة هو من جنس هذه الآية. جاء الرافضة قال هذا الحديث، قالوا هذا الحديث فيه تطير بالمرأة، والحديث موجود في كتبهم، فينكرون على أهل السنة ما هو مروي في كتبهم، لذلك لا تصدق الرافضة. الطائفة الثالثة ممن ينكر السنة القرآنيون، ينكروا السنة، وهي فرقة معاصرة قلنا ظهرت في الهند بإعازم الاستعمار الإنجليزي، وأخذ محاضرة في الدورة السابقة حول هذه الطائفة. هؤلاء قالوا لا حجة إلا في القرآن، وخدموا الاستعمار الإنجليزي وضربوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصدى لهم أهل الحديث هنا. ثم انتقلت هذه النحلة الخبيثة صنعة الاستعمار إلى البلاد العربية، فتبناها في مصر رجل يقال له أحمد صبحي منصور، وهو رأس القرآنيين في هذا العصر، وهو حي إلى يوم الناس هذا. أين يسكن؟ هل يسكن في بلاد الإسلام؟ لا، لا يستطيع، لأن هذا الرجل طريد الأزهر، طردوه من الأزهر بسبب أفكاره الشاذة. إلى أين فر؟ إلى أحضان أعداء الإسلام، يعيش في أمريكا، واستقبلوه وجعلوه مدرسا في جامعتهم، وهو الآن يتبجح بإنكار سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء كذلك المنكرين للسنة ممن يدعون القرآن الكريم أو اتباع القرآن، هذا الذي ظهر علينا مؤخرا الذي يسمى بمحمد شحرور، وهو في الحقيقة رجل شيوعي متأثر بالإلحاد الشيوعي، أراد أن يظهر للناس على أساس أنه رجل معظم للقرآن، وهو في الحقيقة مشاقق للرسول صلى الله عليه وسلم، مبتغ بسنة الجاهلية، لذلك خرج علينا بأقوال لا تمت للإسلام بصلة، فيبيح الزنا برضا الطرفين، ويقول أنه هذه الأحاديث الواردة في الأحكام لا تلزمنا ولا نقبل منها إلى ما وافق العقل ووافق الحضارة، ينكر أحاديث الرجل، أحاديث المسيح الدجال، أحاديث المهدي المنتظر وغيرها من الأحاديث على سنن الخوارج والمعتزلة قديما. هؤلاء أيها الأحبة لا يخرجون عن النطاق الذي رسم لهم. من الذي رسم لهم هذا الطريق؟ هم المستشرقون أعداء الإسلام، رسموا لهم هذه الطريق، تنكرون الأحاديث في المغيبات، الأحاديث في المعجزات، في النبوات، فهم على سنن المشركين. فلا يخرج هذا محمد شحر وغيره عن أقوال جورج زيهر رأس المستشرقين وهو يهودي، وجوزيف شاخت كذلك، والمستشرق روبسون وغيره من المستشرقين أعداء الإسلام أصحاب الحقد الدفين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مستشرقون هم الطائفة الرابعة التي أنكرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض المستشرقين الغير منصفين يهولون من شأن السنة النبوية ويدعون أنها عادات وتقاليد مجتمع الرسول، فهي تاريخ بشري لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جورج زيهر مثلا: ونحن في هذا المقام لا يمكننا الوثوق في هذه الأحاديث، ولكن إلى حد بعيد يمكن أن نعد الجزء الأكبر من تلك الأحاديث على أنها نتيجة التطور الديني للإسلام والتاريخ والاجتماعي خلال القرنين الأول والثاني الهجريين. هذا قول صنم المستشرقين جورج زيهر. انظروا ماذا يقول صنم القرآنيين أحمد صبحي منصور في كتابه القرآن وكفى: ونحن وإن كنا نعتبر القرآن هو المصدر الوحيد وشريعة الرحمن ودين الله الأعلى، فإننا نضع تلك الروايات الحديثية موضعها الصحيح، وهي أنها تاريخ بشري للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وصدا لثقافتهم وأفكارهم تشابهت قلوبهم. يعود لنا في الكلام تعدو الإسلام جورج زيهر. إذن عرفنا من أين يستقون أفكارهم، يستقون أفكارهم من عند أعداء الإسلام من المستشرقين، ويكررون ولا يستحيون من اجترار أقوالهم، لا يأتون حتى بالجديد، لا يأتون بشبه جديدة، وإنما هي شبه قديمة مكرورة معلومة عند أهل العلم. فهؤلاء الأربعة أصناف ينكرون السنة مطلقة. وظهر في عصرنا بعض هؤلاء الدعاة سمونا أنفسهم بالمفكرين وليسوا بمفكرين، هؤلاء هم الدعاة الذين يدعون الناس إلى الضلال الذين حذرنا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أخشى على أمتي الأئمة الضلال المضلين الذين يضلون الناس. فيطلع علينا من أمثال علي منصور الكيالي مثلا، أو محمد شحرور، أو أحمد صبحي منصور، أو هذا المغربي الذي ظهر مؤخرا اسمه أيلال رشيد، كتب كتابا سماه صحيح البخاري أسطورة، يعني شيء غير موجود وشيء كذب. فهؤلاء يجمعهم شيء واحد وهو العمالة لأعداء الإسلام، لأن الاستراتيجية الأخيرة لمحاربة الإسلام والتي أفرزتها الدوائر الغربية تقول: ينبغي أن يحارب الإسلام بأشخاص من يعني من المسلمين ممن تخرجوا من المعاهد الشرعية، نصنعهم وندعمهم، وهم الذين يخربون هذا البيت بأيديهم. فاحذروا أيها المسلمون، ليس كل من تكلم في الإسلام وادعى التجديد والعقلانية نسمع له. إن بعض الناس نسمع أو نجد لهم تعليقات على صفحات التواصل يثنون ويباركون أقوال هؤلاء المضلين، ويقولون: هؤلاء حرروا أفكارنا، عن أي تحرير تتحدثون؟ وهؤلاء يسوقونكم سوقا نحو الشك والإلحاد ونحوها من الأمور التي تقذف بالناس في نار جهنم أعاذنا الله منها وإياكم. فهؤلاء هم المنكرون لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك شيء آخر له علاقة بإنكار السنة، وهو إنكار حجية أخبار الآحاد في العقائد. بعض الناس يؤمن بأن السنة حجة، لكن يقول حجة في الأحكام، أما في الأمور المتعلقة بالعقائد كالأسماء والصفات والأمور المتعلقة بالأنبياء والمغيبات هذه لا نأخذ فيها إلا بالأحاديث المتواترة. والحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير من الرواة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. أما الأحاديث التي رويت بالآحاد، والآحاد هو ما روي من طرق هي دون التواتر، كأن يروى الحديث من رواية شخص أو شخصين أو ثلاث رواة أو أربعة، المهم أنه لم يبلغ حد التواتر، قالوا هذا نأخذ به في الحلال والحرام ولا نأخذ به في العقائد المتعلقة بالأسماء والصفات. وهذا كذلك نوع إنكار جزئي بالسنة النبوية. أما أهل السنة قالوا لا، قالوا الأحاديث سواء كانت متواترة أو آحاد هي حجة في الدين كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق بين هذا وهذا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر طائفة أن تنفر لتعلم الناس الدين، قال الله سبحانه جل في علاه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة تطلق على الثلاثة فما فوق، فالله عز وجل أمر من عدده في عرفنا نحن يمثل خبر الآحاد، أمرهم بتبليغ الناس الدين، والدين يشمل العقائد والأحكام. فلو كانت العقائد لا يؤخذ فيها بأحاديث الآحاد لما أمر الله عز وجل هذه الطائفة بتبليغ الدين للناس. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر الله عز وجل بالتبين من خبر الفاسق، بمفهوم المخالفة أن خبر العدل يجب أن نقبله. إذا تأكد هذا الرجل ليس بفاسق فخبره مقبول عندنا، وهذا دليل على قبول خبر الواحد، لأن الله عز وجل ما فرق، ما قال اقبلوا خبر غير الفاسق في الأحكام ولا تقبلوه في العقائد، لا، فيقبل الإنسان كل شيء. كذلك من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحاد الناس ليعلموا أقوامهم التوحيد والعقائد. أبرز دليل وأشهر مثال عندكم حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله عز وجل أمرهم بخمس صلوات إلى آخر الحديث. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث رجلا واحدا وهو معاذ بن جبل ليعلم الناس العقائد. لو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد لبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة حتى يحقق التواتر والكثرة. فلا يضحك علينا هؤلاء يقول لك هذا الحديث حديث آحاد لا أقبله في العقائد، تأتيه بحديث الجارية، حديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: هو في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت لها أو قالت له: أنت رسول الله. قال لا لصاحبها: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أعظم الأدلة على علو الله على خلقه، وأن الله عز وجل في السماء. آمنتم من في السماء؟ جاء المتكلمون قالوا هذا حديث أحاد لا يؤخذ به في العقيدة، بدعة ظلمة ما كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث يؤخذ بها في العقائد والأحكام. أما الإجماع فقد نقل غير واحد إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام. فالقول بعدم قبول أخبار الآحاد في العقائد قول مبتدع لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وهو شيء غير معقول، تطبيقه غير معقول، بل هو من بدع المعتزلة. أعطيكم مثال ضربه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجية أخبار الآحاد. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة للتشهد فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا حديث بأكمله. لو أتينا إلى القول، إلى قول من يقول يقبل خبر الواحد في الأحكام دون العقائد، يعني هذا الحديث نأخذ منه الطرف الأول فقط: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل كذا وكذا، هذا من الأحكام، إذا نقبله منك يا رسول الله. فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا نقبل منك هذا يا رسول الله حتى تأتينا بالكثرة المتكاثرة يثبت أن عذاب القبر هو موجود. إذن تطبيق هذه الفكرة لا يستقيم، لأن كثير من الأحاديث فيها جانب التشريع وفيها جانب العقيدة، فكيف نقبل بعضا ونرد بعضا؟ إذن فهناك تناقض، وهكذا كل فكرة تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مصيرها إلى التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قبل أن يداهمنا الوقت، أهم شبه منكري حجية السنة والرد عليها هؤلاء الذين يطلعون على القنوات لا يبثون سمومهم ويقول لكم: سأبث السموم، استعدوا أيها المؤمنون، سألقي على أذهانكم الشبه. لا، سيأتيك بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويعظم القرآن، ثم يأتيك بآيات وأحاديث يستدل بها على باطله، وكذلك أهل البدع في كل زمان ومكان. الخوارج قديما استباحوا دماء المسلمين بالقرآن، هكذا ولا لا؟ وكذلك سائر أهل البدع يستدلون بالقرآن على بدعهم. الذين ينكرون السنة عندهم أدلة من القرآن نذكرها ونرد عليها ونفندها ونبين المعنى الصحيح لهذه الآيات. أعظم وأبرز دليل عند هؤلاء يستدلون به هو قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قالوا هذا هو دليلنا، أن القرآن الكريم ما فرط الله فيه من شيء، وأنه يكفينا وفيه كل شيء نحتاج إليه، والله عز وجل ما فرط. ومن أخذ بالسنة فهو يتهم في القرآن أنه ناقص، فهذا هو استدلاله. نقول من عادة أهل البدع أن يجادلوا أهل الحق بالمتشابه من القرآن الكريم، والمعنى الصحيح لهذه الآية أن الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، ما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ. فالكتاب المقصود به هنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم. قال الله تعالى: كل في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك تفسير الصحابي الجليل عبد الله بن عباس قال: ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب. والواقع يشهد أن القرآن الكريم لم يتكلم عن كثير من المسائل التي نحتاجها، فليس في القرآن الكريم ميراث الجدة، لم يذكر في القرآن الكريم. إذن لو كان القرآن الكريم ما فرط في شيء مما يحتاج إليه الناس لذكر فيه ميراث الجدة، ونحن لم نرى ميراث الجدة. كذلك لم نرى في كتاب الله عز وجل تحريم زواج الرجل بعمتي أو الجمع بين المرأة وعمتي أو المرأة وخالتها، لم يرد ذلك في القرآن الكريم، وإنما وردت به السنة. إذن فهذا الواقع يدل على أن المقصود بالشيء الذي لم يفرط الله سبحانه وتعالى فيه من شيء إنما هو أم الكتاب. والدليل على ذلك سياق الآية. مثلا نقول لهذا المشاقق، قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل ذكر الله لنا في كتابه أحوال الطيور والدواب التي هي أمم أمثالنا؟ هل تجدون في كتاب الله هذا الأمر؟ إذن سياق الآية يبطل فهمهم للقرآن، لكن فهمنا لهذه الآية متطابق معه وموجود في هذا السياق. فاللوح المحفوظ فيه الأمم كلها، أمة الطيور وأمة الدواب. هل تجدون في كتاب الله الأحكام المتعلقة بالطيور من جهة أكلها ومن جهة روثها ومن جهة يعني ملاعبتها؟ هل تجدون هذه الأمور موجودة في كتاب الله؟ أينما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، فلا دليل لهؤلاء ولا منزع لهؤلاء من هذه الآية في استدلالهم على عدم حجية سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضل. الدليل الثاني الذي حاول أن يستدل به المشاققون قول الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لا ذكر أو إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قالوا الله عز وجل عاب على المشركين أنهم لم يكتفوا بكتاب الله، فيجب علينا أن لا نقع فيما وقع فيه أولئك المشركون. نقول هذا فهمكم السقيم. أما الفهم الصحيح لهذه الآية ما جاء في سبب نزولها، أن ناسا من المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بكتب كتبوا فيها بعض ما يقوله اليهود، فلما نظر فيها ألقاها ثم قال: كفى بها حماقة أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيه. فأولاً يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا خطاب للكفار الذين جاءوا بالتوراة يريدون أن يأخذوا الحكمة من عند اليهود. فالمذموم هنا من لم يكتفي بكتاب الله وذهب إلى التوراة والإنجيل، وليس المعنى أنه لم يكتفي بكتاب الله وذهب إلى السنة. كيف هو القرآن نفسه أمرنا بالاحتكام إلى السنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال كذلك في الأمر بالاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: فردوه إلى الله إلى الرسول. فالله عز وجل أمرنا بالرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك استدل بقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: الكتاب تبيان لكل شيء. نقول: نعم، هو تبيان لكل شيء في العموم وفي الأصول. فالقرآن الكريم جاء بأصول الأشياء، نعم هو بيّن أصول جميع الأشياء، لكن التفريعات والتفصيلات تركت للمصادر الأخرى إلى السنة النبوية ونحوها واجتهاد المجتهدين. لذلك أهل العلم يقولون جميع ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. هذا أمر عجيب، يعني السنة بأكملها وبأجمعها هي فهم وشرح للأصول العظمى في القرآن الكريم. نستطيع أن نرجع الأحاديث كلها إلى آيات موجودة في كتاب الله سبحانه جل في علاه. قال عبد الله بن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. هذا تحدي من الصحابة، كل حديث له إشارة ولو خفية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وجدت مصداقه في كتاب الله، إلا وجدت مصداقه في كتاب الله سبحانه جل في علاه. من أدلة القوم في إنكارهم لسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن قالوا: لو كانت السنة النبوية وحي لحفظها الله كما حفظ القرآن الكريم. وهذه من أبرز الشبه التي يروجون بها مذهبا. والرد على ذلك أن يقال: ومن قال أن السنة لم يحفظها الله سبحانه وتعالى أو لم يحفظها الله سبحانه، بل السنة محفوظة، والدليل على ذلك الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن لا يكون إلا بحفظ السنة، لأن السنة هي التي توضح القرآن، ولأن حفظ القرآن يكون بحفظ ألفاظه ومعانيه، وحفظ المعنى يستلزم حفظ السنة النبوية. كذلك الذكر يشمله أو السنة يشملها مصطلح الذكر الذي جاء فيه أن الله عز وجل قد حفظه. فالسنة محفوظة، إنها ضرورة، ولا يستطيع الناس أن يعملوا بدينهم إلا بهذه السنة. فليطمئن جميع الناس أن هذه الأحاديث التي صححها العلماء وأن هذه الأحاديث التي نتدين بها قد حفظها الله عز وجل بإذنه وبجهود العلماء. ففضل شيخ، هناك من يقول إذا كانت السنة وحي فلماذا من الوحي ضعيف؟ ما هو ضعيف وصحيح ولا صحيح؟ نقول السنة الصحيحة هي التي هي وحي، وأما الضعيفة فهي ليست بسنة أصلا. ما معنى حديث ضعيف؟ بمعنى أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا قلنا السنة وحي يعني السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضيع من السنة شيء، لأن الله عز وجل وعد بحفظها. ومن عناية الله سبحانه وتعالى بهذه السنة أن قيض لها علماء جلاء رحلوا في توثيقها والبحث عنها والتفتيش والتنقيب، والله عز وجل يؤيدهم. حتى قال بعض أهل العلم لو أن أحدا هم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالليل لأصبح الناس يتحدثون فلان كذاب قبل أن يكذب. وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة. يعني واحد ينوي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، يقول الصباح سأكذب، في الصباح يصبح الناس يتحدثون فلان كذاب. فالقوائم وعلم الجرح والتعديل حفظ لنا هذه السنة. يأتي إنسان يكذب، لا يستطيع، لا يستطيع أن يكذب إنسان، كيف لا يستطيع؟ يعني بعض الناس عن بالهم هذه الأحاديث جاءت اعتباطا. تصوروا يأتي إنسان وليكن زيد من الناس في مجمع علمي، مجمع المحدثين، ويقول حدثنا الزهري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، ويأتي بحديث متنه مقبول، سيرميه المحدثون بمحابرهم وأقلامهم. يقول من أين لك هذا؟ تلاميذ الزهري هم كثر، تلاميذ الزهري كثر، عندنا سفيان بن عيينة، عندنا الإمام مالك بن أنس، شعيب بن أبي حمزة، غيره من تلاميذ الزهري الذين لازموه. كيف تأتي أنت بهذا الحديث ويخفى على مالك ويخفى على سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وغيره؟ من أين لك هذا؟ فيضعفونه، يقول فلان يحدث بالمناكير، فلان يأتي لا يدري ما يخرج من رأسه، فيضعفونه ويضعفون أحاديثه. من أين ستكذب؟ تقول حدثني فلان بالبصرة لقيته سنة كذا وكذا، يأتي إليك أصحاب المحابر يقولون لك أين لقيت فلان؟ تقول في موسم الحج سنة كذا وكذا، يقول كذبت يا فلان، فإن فلانا لم يحج إلا مرة في حياته وكان ذلك سنة كذا وكذا، فإن لقيته. لذلك كانوا يقولون إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. كيف يكذب الإنسان وهذه المعطيات عند المحدثين؟ تكذب أنت والإمام أحمد حي والبخاري حي وعلي بن المديني ويحيى بن معين؟ والله لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء حفظوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام سنته، كانوا يحفظون الحديث الموضوع. قيل لأحدهم لماذا تحفظ هذه النسخة وهي موضوعة؟ قال حتى إذا جاء رجل يجعلها عن أناس موثوقين عرفت أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة محفوظة، ولا يستطيع أحد من الناس أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعطيات التي عند المحدثين معطيات قوية في توثيق هذه السنة. لا يستطيع أحد أن يكذب على الرسول إلا واكتشف الناس أمرهم. جاء برجل يضرب أو تضرب عنقه عند أحد الأمراء، فقال كيف تقتلونني وقد وضعت في دينكم 10,000 حديث أحلل فيها الحرام وأحلل فيها أحرم فيها الحلال وأحرم فيها وأحلل فيها الحرام. فماذا قال له؟ قيل له: يا زنديق، إن لها ابن المبارك وابن وارى سينخلانها نخلا، يعني سينقيانها، لا نخاف، حط 10,000 حديد على روحك، ستكتشف. عندنا من يكتشفها؟ عندنا أطباء الحديث، لا يستطيع أن يكذب أحد. تقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. من أنت؟ ويسألون عنك أهل بلدك، ثم يقارنون حديثك بحديث زملائك، هل سمعوا مثل ما سمعت أم لا؟ فيكتشفون أنك كذاب وضاع، فيضعونك في القائمة فلان منكر الحديث. لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دام المحدثون قائمون، وما دام المحدثون قائمين بأعماله، فلا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قيل قديما: لولا الدفاتر والمحابر، أي دفاتر ومحابر المحدثين، لخطب الزنادقة على المنابر. لكن ما دامت الدفاتر والمحابر موجودة، لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ننتقل الآن إلى زبدة وخلاصة هذه المحاضرة، وهو الكلام حول حكم من أنكر السنة النبوية، الذي ينكر أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام ويستكبر عن الأخذ بها وما جاء فيها، هذا في الحقيقة من المشاققين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعلماء يقسمون منكري السنة إلى أقسام. قالوا: من أنكر السنة جملة وتفصيلا فهذا مكذب لكتاب الله، وهذا كافر بالله العظيم، لأن إنكار السنة هو في الحقيقة رد على الله ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم واستكبار. ونحن نعلم أن من أنواع الكفر أن يستكبر الإنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يأبى أن يأخذ بأقواله. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لو أن امرئا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة، لكان لا يلزمه إلا ركعة من بين دروك الشمس إلى غسق الليل. وقال الإمام السيوطي رحمه الله: إن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخروج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى. أرأيتم أيها الأحبة إلى أين يريد هؤلاء أن يقذفونا وأن يصلوا بنا؟ يريد هؤلاء أن يصلوا بنا إلى الكفر بعد الإيمان. وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذه الدعوات المعاصرة أيها الأحبة، دعوة محمد شحرور وعلي الكياري وعدنان إبراهيم، هي دعوة تلقينا في مهاوي الكفر والعياذ بالله. ينكر الإنسان الحديث اليوم والحديثين بعد اليوم، ويصل به الأمر إلى إنكار سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن أنكر سنة المصطفى فهو كافر بالله العظيم. المستشرقون استكبروا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحكام المفصلة في جميع مناحي الحياة، فقالوا: ألا يستحيل أن يأتي به الرسول، هذا النبي العربي، إنما هي عادات وتقاليد في مجتمعه، شيء من عند اليهود شيء من عند النصارى، وصنع قانونا لأصحابه. أما المؤمن فيؤمن ويعض بنواجذه على هذه السنة كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنكر السنة كليا كافر بالله العظيم. فنحذركم معاشر المؤمنين من هذه الطريقة الوخيمة في الدين، ومن هؤلاء الأدعياء الذين يدعون الناس إلى الكفر. قد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين الذين يظهرون في آخر الزمان. أما من أنكر السنة جزئيا وهم قوم يؤمنون بحجية السنة في المجمل لكن يردون بعض الأحاديث التي لا توافق آراءهم وعقولهم على حد زعمهم، فهؤلاء فسقة ساقطوا العدالة. قال الإمام ابن عبد البر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء أو دون ادعاء نسخ أو نحوها من الأمور أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أي ولو رد هذا الحديث سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق. من قيل له قال رسول الله في أصح الحديث كذا وكذا وقال لا أقبل هذا الحديث فهو ساقط العدالة وهو فاسق، إذ يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثه. أما تضعيف الحديث لعلة في السند ونحوها فهذا شغل أهل الحديث، إذا فعلوا ذلك فهذا من باب الاجتهاد وليس من باب رد أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نتكلم على رجل يقول هذا الحديث لا يقبله عقلي فأنا أرده، هذا الحديث يخالف القرآن فلا أؤمن به، من فعل ذلك فهو فاسق ساقط العدالة. بل ذهب بعض أهل العلم أنه إذا تيقن أنه صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسمعه منه ثم رده فهو كافر بالله العظيم، لأنه يرد على مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن مقتضيات إيمانكم أيها المؤمنون أن تسلموا للسنة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعارضون أقوال الرسول بعقولهم، إنما كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، وإنما الذين كانوا يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الكفار المنافقون فقط. وهؤلاء هم أشبه ما يكون بالمنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يقولون لا تنفروا في الحرب، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالنفير وهم يعارضون قول الرسول ويقولون لا تنفروا في الحرب. وهؤلاء المعاصرون أدعياء العقلانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زنت المرأة وزن الرجل وهو محسن فحده الرجل، وهؤلاء يقولون لا تسمعوا للرسول، يقولون حد يقولون مثلا حد الردة أن يقتل المرتد عن دين الإسلام بعد إقامة الشروط طبيعة الحال وإقامة الحجة. قالوا لا، لا تسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وخذوا بعمومات القرآن الكريم. فالحذر، كل الحذر من الوقوع في مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما استطاع الإنسان العمل بحديث معين فليقل سمعنا وما استطعنا وغفرانك ربنا وقعنا في التقصير، أما أن ترد على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تدعي أنك تؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا تناقض. تريد أن تحشر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تنجو يوم القيامة وأنت تقول أحاديث المسيح الدجال لا أؤمن بها وأحاديث نزول عيسى بن مريم لا أؤمن بها، هيهات هيهات أن تكون مع الرسول وأصحابه وأنت ممن يكذب بهذه الأحاديث وأنت ممن لزمك اسم الفسق وممن سقطت عدالتك كما قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. بالأخير نختم بالكلام على فتنة إنكار السنة والأحاديث النبوية في هذا العصر. نبتت نابتة في عصرنا تدعي التجديد في الدين ونقد التراث الإسلامي وتصفية الدين مما علق به، فراجت هذه الفكرة على بعض المثقفين. اسمحوا لي أن نتكلم على الحقيقة، هناك بعض المثقفين، أقول بعض وليس كل المثقفين، إخوانا الأطباء المهندسين، يعني عندهم تخصص في علم العلوم التجريبية، يتأثرون بهذا الطرح، طرح العقلانيين المعاصرين، بحكم تخصصهم في الطب والفيزياء والهندسة ونحوها، فتعجبهم الأفكار الجديدة، فيؤدي بهم الأمر إلى إنكار بعض الأحاديث. وقد وقفنا على حالات كثيرة عند بعض المثقفين يقولون لا نؤمن بأحاديث المسيح الدجال، لا نؤمن بالأحاديث التي تسيء إلى المرأة، فإنها أحاديث وضعت في العصر الأموي أو العصر العباسي في لأغراض معينة وغيرها من الأمور. نقول لهذا ولغيره من المسلمين: هون عليك واربأ بنفسك، وائتي البيوت من أبوابها، تعلم علم الحديث، تفهم أن هذه السنة وصلت منقحة يعني ممحصة لا يدخل فيها شيء مما ليس هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكن على يقين أن هذه الأحاديث التي تستشكلها لها معان يقرها الشرع، يقرها القرآن، ويقرها العقل. فما عليك إلا أن تبحث وأن تسأل عن معاني هذه الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يجمعهم شيء واحد، يعني الذين يردون الأحاديث، من أهم صفاتهم أنهم غير متخصصين في الشريعة. تجد الرجل منهم مهندس وحط طيار، عندنا متخصص في السموم، يقول لك هذه الأحاديث البخاري لا أقبلها. يا أخي ما بنفسك، هل تدخل علماء الشريعة في قوانين الفيزياء فسفه قوانين الفيزياء؟ هل تدخل عالم من العلماء في الأمور الطبية وقال أنا لا أؤمن بهذه النظرية الطبية؟ لم يتدخلوا. كذلك ينبغي علينا أن نحترم الاختصاص، وهذه قاعدة يتفق عليها العقلاء. لما يمرض الإنسان يذهب عند الطبيب، ولما يكون إشكال يذهب عند المتخصصين. بل حتى في دين الإسلام هناك تخصصات في فروع الشريعة، فمثلا الفقهاء عندهم تخصص في الأحكام الشرعية، المحدثون عندهم تخصص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى السؤال عن الأحاديث ينبغي أن يكون موجها إلى أهل الاختصاص في الحديث، فما بالك بغيرهم من أهل الاختصاصات الأخرى. فعندنا قاعدة يتفق عليها العقلاء: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يجيش طبيب ولا فيزياء مع احترام الأطباء، عندنا أطباء ما شاء الله يعني تدينا، وعندنا مهندسين كذلك ما شاء الله في التدين والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن، عندنا نماذج طيبة. نحن نتكلم على نماذج سيئة ينبغي أن تعالج. فنقول لهؤلاء اربأوا وكفوا عن هذه الفوضى العلمية، هذه يسمى فوضى علمية، أن يتكلم غير المختص في السنة. وإذا كان الأمر كذلك، نحن نتكلم في الطب ونتكلم في الهندسة، لا تضعوا هذا العمود هنا وانزعوه من هنا ونبني مسجد من غير أعمدة، سنصبح في فوضى، فوضى علمية. كذلك نقول للناس اتركوا عنكم هذه الأمور، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن هؤلاء من الأمور كذلك من السمات العامة لهؤلاء أنهم يقلدون المستشرقين في كل صغيرة وكبيرة. يعني لما تتأمل الأطروحات المعاصرة لهؤلاء العقلانيين كعدنان إبراهيم مثلا، هو مشهور في هذه الأيام، أشهروه، وهو في الحقيقة يعني لا يستحق أن يذكر. هؤلاء يقلدون المستشرقين في كل شيء، والمستشرقون هم أعداء الإسلام. فالمستشرقون مثلا ركزوا على نفي أحاديث عذاب القبر، هؤلاء كذلك. المستشرقون ركزوا على نفي الأحاديث المتعلقة بالغيبية، هؤلاء كذلك. فهم على سنن، يعني على سنن المستشرقين. ونقول لهؤلاء: إذا كنتم في الحقيقة تدعون التجديد والاجتهاد، جيبوا لنا حاجة جديدة يا جماعة. تعادوا في الكلام تعداء الإسلام، تدعون التجديد والعقلانية، هاتوا لنا حاجة جديدة. ناقشوا مناقشة بطريقة أخرى غير طريقة أعداء الإسلام، لا يستطيعون، وهم أقل من أن يأتوا بشيء لم يأتي به المستشرقون. إذن فهم في تقليدهم يعمهون، وتظهر في بعض الأحيان على فلتات لسانهم تظهر الأمور المتعلقة بضلالهم، والوقت قد داهمنا. أعطيكم مثال واحد، هذا عدنان إبراهيم لما توفي وهلك الملحد ستيفن هوكينغ، هكذا اسمه، نعم، لما توفي قال أنا أترحم على ستيفن هوكينغ وهو ملحد، ولا أترحم على معاوية بن أبي سفيان. نعم، هذا مسجل واتقى يعني بفمه، لا نكذب على الناس، رجل يدعي التجديد يريد أن يطهرنا من براثين التقليد وهذه الأمور، يا سيدي نتبعوك وراح المشكل، نمشي معك في التجديد، يحيى التجديد احنا معاه، لكن يمشينا درجة معاه، يلعن الصحابة ويثني على الملحدين، يقول له مهلا مهلا، نحن ما اتبعناك على هذا الأمر، أنت خطير، أنت يعني تسلك سبيلا خطيرا جدا، كيف تمتنع عن الترحم عن معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وتترحم على رجل ملحد؟ إذن من مواقفك عرفناك وعرفنا اتجاهك، أنت مجرد خادم لأعداء الإسلام، وما أنت إلا وسيلة من وسائل أعداء الإسلام للتشكيك في هذا الدين وللطعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك معاشر المؤمنين، وهنا ننتهي، ينبغي علينا أن نتأكد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأن الإعراض عن السنة ليس له بديل إلا الفوضى والعشوائية والإباحية والإلحاد والعياذ بالله. فإما أن نكون مع الصحابة والتابعين فنسلم ويستقر لنا أمر الدين، يعني يستقر أمر الدين بالنسبة إلينا، إما أن نتبع هؤلاء الذين يكلموننا من وراء البحار فنردى مع هؤلاء الذين سقطوا في الردى. ونعيدكم بالله أيها المؤمنون أن تبدلوا دينكم وأن تؤمنوا وأن تتبعوا الكفر بعد الإيمان، ويعلم الجميع أننا في زمن الشبهات، فإياكم وهذه الشبهات أن تضلكم، تمسكوا بدينكم كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواشد كما في حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواشد. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتمسكين بسنته عليه الصلاة والسلام، وليوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا. موعدنا السبت القادم إن شاء الله مع المحاضرة الثانية من محاضرات هذا الموسم العلمي وهذه الدورة التي سنعلن عليها إن شاء الله تباعا. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وطبتم وطاب ممشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.